إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام مع أول لقاء الذي تقرر فيه شرحنا لكتاب عظيم جليل القدر، ألا وهو كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. هذا السفر الجليل لعالم جليل ذي منزلة يعرفها كل المسلمين، الإمام مالك رحمه الله تعالى له مكانة ومنزلة عليا عند المسلمين، ولا يعرف ذلك أكثر إلا من أتاه الله عز وجل علما. فمن المقرر أن نبدأ شرحنا لكتاب الموطأ، وسوف نتكلم عن الموطأ وعما يتعلق به كلية من المذهب المالكي وما يتفرع منه. هذا المذهب الذي ساد وانتشر في أرجاء الدنيا في مشرقها ومغربها، سنتحدث إن شاء الله تعالى وبحوله وقوته عن هذا المذهب وعن أهم الكتب التي صنفت في المذهب المالكي وعن الكتب المتقدمة والمتأخرة فيه، وسنتناول بمشيئة الله عز وجل أيضا المدارس التي تعرف في التاريخ بمدارس المالكية، وإلى كم قسم تنقسم، وسنتناول بمشيئة الله وحوله وقوته وطوله سبحانه وتعالى لأهم الكتب التي اعتمدها المالكية، وهل هناك كتب رجحوها على الموطأ نفسه أم لا، ولما سمي الموطأ بالموطأ. وسنتحدث أيضا إن شاء الله تعالى عن روايات الموطأ، وما هي الروايات المطبوعة منها والمقطوطة، وما هي أهم وأواخر هذه الروايات. الموطأ له روايات عديدة، وما الحامل على ذلك، سنتحدث إن شاء الله تعالى عن ذلك كله بتفصيل بحوله وقوته. أيضا سنتكلم إن شاء الله تعالى ونترجم لإمام هذا المذهب العظيم، الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة بترجمة حافلة إن شاء الله تعالى تليق بهذا الإمام العظيم. ثم ندخل في الموطأ، والموطأ كتاب كما ذكرت، كتاب عظيم جليل جدا، فيه من الأصول العلمية والعملية التي ينتفع بها المسلمون سيما طلاب العلم. ففيه من الأصول الفقهية والأصول الحديثية والأصول العقدية والعبادات والفقه والآداب والزهد والقراءات. الموطأ فيه علم جم وكثير، لذا فإن العلماء رحمهم الله تعالى اعتنوا به اعتناء بالغ. سنتحدث إن شاء الله تعالى عن ذلك كله في لقاءاتنا المقبلة بإذن الله تعالى، ولسنا بذلك دعاة إلى التمذهب إلى المالكية أو إلى غيرها من المذاهب الأربعة أو الخمسة بجانب الظاهرية مثلا، لسنا دعاة إلى هذا التمذهب بمعنى التمذهب التعصبي. فكثير من الناس يتمذهب على مذاهب من مذاهب الإسلام ويتعصب لها تعصبا شديدا، حتى ولو خالف هذا المذهب الأدلة الشرعية، ويحكم هواه في ذلك ثم يفتي بغير مراد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلسنا دعاة إلى ذلك أبدا، حاشا، ولكننا نقتدي بسلفنا رحمهم الله تعالى. فالسلف الصالح من الأئمة رحمهم الله تعالى كانوا يتخذون مذهبا من المذاهب الأربعة أو غيرها من المذاهب المعتبرة كمذهب الأوزاعي والثوري ونحو ذلك من المذاهب المعتبرة عند العلماء رحمهم الله تعالى، ولكنهم يتمذهبون على هذا أو ذاك بدون تعصب، بل وحثوا المسلمين على ألا يأخذوا إلا بالدليل، يأخذوا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويضربوا بآرائهم التي تخالف الكتاب والسنة عرض الحائط. ومخالفة الأئمة رحمهم الله تعالى للكتاب أو للسنة ليس عن قصد وتعمد، حاشاهم، وإنما اعتذر العلماء رحمهم الله تعالى لهؤلاء الأئمة الكبار عن مخالفتهم في بعض الأمور للكتاب أو السنة. فمن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وألف كتابه الموسوم برفع الملام عن الأئمة الأعلام، وبين في ذلك الكتاب وفي غيره لماذا خالف العلماء، وعدد الأسباب وبينها أيما بين. فكما ذكرت، هدي السلف رحمه الله تعالى أنهم كانوا يدرسون مذهبا ثم إن خالف هذا المذهب الدليل الشرعي فإنهم يطرحونه ويأخذون بالدليل الشرعي. هذا هدي سلفنا رحمه الله تعالى، ولا عيب في ذلك أن يكون الإنسان مالكيا أو حنفيا أو حنبليا أو شافعيا، فلا عيب في ذلك، لكن العيب كل العيب أن يتعصب لهذا المذهب وأن يرد وأن ينافح عنه بكل ما أوتيه من قوة، فهذا هو المذموم. أما المحمود أو الذي لا يرى العلماء به بأسا أن يتمذهب العالم أو طالب العلم بمذهب ثم بعد ذلك يرى الحق فيرجحه وإن خالف مذهبه، ولهذا نجد كل العلماء نجدهم حنبليا وشافعيا ومالكيا وغير ذلك من المذاهب المعروفة المشهورة. سوف نتناول إن شاء الله تعالى كل ما يتعلق بهذا المذهب بشيء من الاختصار، ولا أريد أن أطيل النفس في هذا، لأن كثيرا من الناس يعني يحس بالملل ويرى بأن هذه الأمور لا فائدة منها. والحق أقول بأنه ينبغي لطالب العلم أن يعلم كل هذا وأن يتعلم أصول المذهب أو أصول الكتب. ولماذا أخذ الإمام بهذه المسألة ولماذا لم يأخذ بتلك؟ فإن شاء الله تعالى سوف نتحدث عن ذلك بعون الله تبارك وتعالى بشيء من التفصيل مع الاختصار حتى لا يكون هناك ملل لدى طلاب العلم. وقبل أن نبدأ هذا المدمار قويا، لا أحببت أن أقدم بمقدمة تتعلق بالسنة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، نبين فيها منزلة ومكانة السنة الشريفة المطهرة في التشريع الإسلامي. مكانة السنة ومنزلة السنة في التشريع الإسلامي لها مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة يعلمها كل المسلمين ولله الحمد، لكننا نؤكد ذلك حتى لا يقع أحد في مغبة الذين يزعمون أنهم من القرآنيين أو أنهم يقدمون بزعمهم القرآن على السنة ونحو ذلك من أقوالهم التي يردها القرآن وترده السنة الصحيحة. فنقول مستعينين بالله عز وجل وبه توفيقنا عن السنة ومنزلتها ومكانتها في التشريع الإسلامي. أجل نعمة أنعم الله عز وجل بها على المسلمين أن بعث فينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فبلغنا سبحانه وتعالى رسالته عن طريق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فكان نبينا الواسطة بيننا وبين ربنا في تبليغ الرسالة فحسب، فليس بيننا وبين الله عز وجل واسطة في الدعاء وفي الاستغاثة وفي نحو ذلك، وإنما الواسطة بين الله وبين عباده الأنبياء والمرسلون في تبليغ رسالات ربهم تبارك وتعالى فقط. فهذه النعمة أجل النعم، أن أرسل الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليبلغ رسالة ربه تبارك وتعالى. وبالفعل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة على أتم الوجه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضاه، وأكمل الله عز وجل الدين. ولهذا قال الإمام العلم محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، الإمام المتفق على جلالته وعلمه، قال فيما ذكره البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد من صحيحه، قال من الله عز وجل الرسالة، وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. من الله عز وجل الرسالة، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم البلاغ، أن يبلغ للناس، وعلينا نحن معشر المسلمين أن نسلم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نأخذ بأقواله وأفعاله وتقريره صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالله عز وجل قد عصم نبيه صلى الله عليه وسلم من كل ما يعوق بينه وبين تبليغ رسالته التي أوحاها الله عز وجل إليه، كما قال الله عز وجل أيضا في كتابه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالذي على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو البلاغ، وقد حصل وتم على أتم الوجوب كما ذكرنا، لأن الله عز وجل يقول: إن عليك إلا البلاغ، ويقول: فهل على الرسل إلا البلاغ؟ فقد بلغ الأنبياء والمرسلون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فما علينا إلا أن ننقاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نسلم له في أوامره وفي نواهيه، فننقاد له وأن نسلم له تسليما كاملا. وهذا في الحقيقة هو قدم الإسلام، كما يقول بعض السلف رحمهم الله تعالى: قدم الإسلام لا تثبت، قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم، قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. فالتسليم منا لربنا ولرسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو قدم الإسلام، فإذا ثبت ثبت. والله عز وجل أيضا في هذا المضمار يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فانقسم الناس إلى قسمين في الاتباع والتسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من متبع مستقيم آخذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسلم له، فهذا هو الفالح في الدنيا وفي الآخرة. وفريق آخر كان على وجاج ظاهر وواضح غير متبع لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا قد خسر الخسران المبين في الدنيا وفي الآخرة. وفي التسليم أيضا معاني استنبطها العلماء رحمهم الله تعالى من الآيات، ومن ذلك قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لماذا؟ وهذه نقطة علمية خطيرة ومهمة جدا في الآية. لماذا ذكر ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الصلاة له ولملائكته: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون فحسب. ثم لما ذكر المؤمنين ذكر الصلاة والتسليم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فذكر التسليم ولم يذكره في حقه تبارك وتعالى ولا في حق ملائكته. وقد سئل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كما ذكر نفسه في الفتح، وقال: وقد سئلت عن هذا فقلت: إن التسليم من معانيه الانقياد، ولا يحق الانقياد في حق الله وملائكته لرسوله صلى الله عليه وسلم، فأما في حق المؤمنين فهذا واجب عليهم. قد علمنا ما هو أو ما هي النقطة في ذكر الصلاة في حق الله وفي ملائكته، وفي التسليم مع الصلاة في حق المؤمنين. إذن الواجب علينا كمسلمين أن ننقاد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما لا شك فيه أن السنة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام لها منزلة عظيمة ومكانة رفيعة تكمن في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فالله عز وجل ذكر هذه الآية وقال آمرا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم: والأمر لهن أمر لكل الأمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وآيات الله عز وجل هو القرآن كما هو معروف ومشهور، وأما الحكمة فقد نص جمع من السلف رحمه الله تعالى كقتادة ابن دعامة السدوسي وغيره من السلف، قالوا الحكمة السنة. وبهذا أخذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فالحكمة هي السنة، ألزمنا الله عز وجل أن نأخذ بما فيها. أيضا تكمن منزلة السنة النبوية الشريفة في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذه الآية أيضا تبين مكانة السنة ومنزلة السنة في التشريع الإسلامي، وأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم تبارك وتعالى. وهذا البيان ينقسم إلى قسمين كما نص أهل العلم على ذلك: الأول بيان اللفظ ونظمه وتبليغه، أي تبليغ القرآن وعدم كتمانه وأداؤه إلى الأمة كما أنزله الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المراد بقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقد قالت أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا فقد كذب، أي كتم شيئا مما أنزله الله عز وجل عليه. ثم تلت الآية التي تلوناها الآن. وفي رواية عند مسلم من حديثها أيضا أنها قالت: لو كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم كاتما شيئا أمر بتبليغه لكتم قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذا، لكنه بلغ ما أمر أن يبلغ به. هذا هو البيان الأول. البيان الثاني المكمون في هذه الآية لتبين للناس ما نزل إليهم بيان معنى اللفظ أو الجملة أو الآية التي تحتاج الأمة ويحتاج الناس إلى بيانها، فتأتي السنة فتوضح كل مجمل وتخصص العام وتقيد المطلق وتفسر وتوضح. وهذا قد يحصل بقوله صلى الله عليه وسلم وبفعله وتقريره أيضا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كله يبين منزلة السنة وأهمية السنة في التشريع الإسلامي. فمن منطلق ما ذكرناه من هذا البيان لابد من السنة بجانب القرآن، وإلا فقد فهمت أو تفهم السنة أو يفهم القرآن على غير مراد الله وعلى غير مراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ذلك أمثلة كثيرة تدل على هذا في قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية أطلقت القطع للسارق والسارقة، فجاءت السنة النبوية فبينت المراد في القطع بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. إذن لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار، لا يجوز هذا. نعم للحاكم أن يعذر على ذلك وأن يحكم بما يراه مناسبا إن كان أقل من ربع دينار، أما إن كان في هذه الحدود التي حددها الشرع وحددتها السنة النبوية في ربع دينار فصاعدا، فهذا هو الحد المحدود لقطع يد السارق. وكما بينت السنة أيضا الأمر الآخر بفعله صلى الله عليه وسلم وبفعل أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين أن القطع يكون من المفصل لا يكون من مكان آخر من اليد، فجاءت السنة فبينت أين أو تبين موضع القطع. لو لم تكن هذه الأحاديث لا تخبط الناس وابتعد الناس عن دينهم كثيرا. ومنها أيضا من الأمثلة على أهمية السنة على أن السنة تكمل القرآن وأنها مهمة جدا في التشريع الإسلامي وأنها المصدر الثاني أو إن شئت فقل المصدر الأول لأنها مع القرآن لا تنفك عنه. قوله تبارك وتعالى في مفهوم الظلم في قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الصحابة استشكلوا هذا الأمر وقالوا: أينا لم يلبس نفسه بظلم؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فبين لهم وقال: ليس الظلم الذي تظنون، ليس الظلم الذي تذهبون إليه وتفهمونه، وإنما الظلم شيء آخر. أما سمعتم قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فعرف الصحابة رضي الله عنهم أن الظلم هنا في الآية الكريمة بمعنى الشرك وليس بمعنى آخر، ففهم الصحابة وعلموا بأن الظلم هو الشرك وهو الظلم الأكبر. أيضا قوله تعالى في معرض السفر وأحكامه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فظاهر هذه الآية تتكلم عن القصر في موضع الخوف لا في موضع آخر، أما إذا أمن الناس فليس لهم أن يقصروا الصلاة الرباعية، هذا ظاهر الآية. لكن السنة النبوية الشريفة بيّنت غير ذلك. فقد سأل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه من حديث يعلى بن أمية عن عمر أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: أما وقد أمنا يا رسول الله؟ لماذا نقصر الصلاة وقد أمنا؟ فبين صلى الله عليه وآله وسلم أن الرخصة باقية إلى قيام الساعة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذه صدقة من الله عز وجل، وفضل من الله عز وجل، ورحمة على عباده، وصدقة، فيجب علينا أن نقبل صدقته سبحانه وتعالى، فاقبلوا صدقته. فيشرع للمسلم أن يقصر الصلاة وإن كان آمنا لا يخف. كل هذا يبين منزلة السنة في التشريع الإسلامي. الأمثلة على ذلك كثيرة في الحقيقة، لكني لا أريد أن أطيل في هذا المجال، ولكن حسب من تخلى عن السنة النبوية وانشغل بالقرآن فحسب وتخلى عن السنة فهذا ضال مضل، هذا ضال مضل. فمن يزعم أنه قرآني يأخذ بكتاب الله عز وجل ويدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضرب بها عرض الحائط، فهذا يضل نفسه ويضل غيره من الناس، لأنه يفتي على غير مراد الله وعلى غير مراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ يأخذ بأهوائه وآرائه التي تخالف القرآن والسنة. وقد جاء القرآن مصرحا بالأخذ بالسنة النبوية في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذه آيات كثيرة وغيرها من الآيات تدل على الأخذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاءت امرأة إلى ابن مسعود، والحديث أيضا رواه الشيخان في صحيحهما، جاءت إليه لما سمعت أنه يلعن النامصف والمتنمص والواشمة والمستوشمة وغير ذلك مما جاء في الحديث، فجاءت هذه المرأة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقالت: ما لك يا ابن مسعود تلعن ما لم يلعنه الله ورسوله؟ فإني قرأت القرآن بين دفتيه فلم أجد ما تقول. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأت قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فقالت: بلى. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، فذكر الحديث. وكانت المرأة تظن أن امرأة عبد الله بن مسعود تفعل هذا، وقالت: ادخل على أهلك فإنهم يفعلون ذلك، ولم يفعلوا ذلك كما ظنت. وامرأة بن مسعود من النساء العفيفات الطاهرات التي لا تفعل ما حرم الله عز وجل أو ما حرمه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك، يقول: وهذا حقيقة الرضا في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيقول: وهذا حقيقة الرضا بحكمه، فالتحكيم في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان. فإذا طبق العبد هذه المقامات الثلاثة فإنه بلغ منزلة الإحسان. ونحن نعلم أن مراتب الدين على ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. فمن كان داخلا في الإحسان فهذا بلغ أعلى المنازل، ومن بلغ منزلة الإيمان فإنه في درجة وسط بين منزلة الإسلام والإحسان. ومن كان في دائرة الإسلام فإنه لا يخرج عن الإسلام ولا يخرج عن الملة، لأنه ما زال في دائرة الإسلام. فمن خرج من دائرة الإحسان لم يخرج من دائرة الإيمان والإسلام، ومن خرج من دائرة الإيمان لم يخرج عن دائرة الإسلام فما زال مسلما. ومتى، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، ومتى خالط القلب ببشاشة الإيمان أو بشاشة الإيمان واكتحلت عينه وبصيرته بحقيقة اليقين وحيا بروح الوحي وتمهدت طبيعته وانقلبت النفس الأمارة مطمئنة راضية واذعة وتلقى أحكام الله أو أحكام الرب تعالى بصدر منشرح واسع مسلم أي مسلم، فقد رضي كل الرضا بهذا القضاء الديني المحبوب لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمما سبق يبدو واضحا جليا جدا من أهمية السنة ومنزلة السنة في التشريع الإسلامي، ولا يجوز لأحد أن يرد السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان عالما باللغة وبالآداب وبالبلاغة والفصاحة، فلا يجوز أن يقدم هذه الفصاحة وهذه البلاغة وهذه اللغة على مراد الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقدم ما عنده من فصاحة ولغة أن يقدم ذلك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المعروف والمشهور عند الأئمة رحمه الله تعالى، أنه مهما كان عالما باللغة فإنه لا يجوز له أن يقدم ذلك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ المعروف أن الإنسان عندما يفسر، كان من أهل العلم وأراد أن يفسر القرآن، فلا ينبغي له أن يفسر القرآن إلا بالقرآن، وأن يفسر القرآن بالسنة، وأن يفسر القرآن بأقوال السلف من الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم. هذا هو دأب السلف، أن يفسر القرآن بالقرآن، وأن يفسر القرآن بالسنة، وأن يفسر القرآن بأقوال الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة. هذا هو دأب السلف، احتراما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيرا له صلى الله عليه وسلم، لأنه الواجب عليهم. ولهذا وقع من وقع من أهل البدع والخرافات في نبذ السنة النبوية وضربها وطرحها كلية، وأن يقدم ما يراه من هواه في زعمه. وما أحسن ما قاله الإمام ابن أبي العز الحنفي شارح العقيدة الطحوية، إذ يقول قولا جميلا جدا، فيقول رحمه الله تعالى: وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة، وإنما يتلقاه من قول فلان وفلان. كيف يتكلم في أصول الدين من طرح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرح القرآن وأخذ بأقوال فلان أو فلان؟ وإذا زعم، يقول رحمه الله، وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان، المنقول إلينا عن الثقات الذي تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده أي الآيات وحدها، وإنما بل نقلوا نظمه ومعناه، بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان، بل يتعلمون بمعانيه، ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وبما يظنه دين الله عز وجل ولم يتلق ذلك من الكتاب فهو مأثوم أي آثم مذنب، حتى وإن أصاب، وإن أصاب الحق فإنه آثم، لأن الأصل عنده ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أخذ من الكتاب ومن السنة فإنه مصيب وإن أخطأ في الحكم الشرعي. فمن أصاب معتمدا على الكتاب والسنة فله أجران، ومن أخطأ معتمدا على الكتاب والسنة ولكنه اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالعالم الرباني الذي يأخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفهم سلف هذه الأمة فإنه يدور ما بين الأجرين والأجر الواحد، في كل الأحوال هو مصيب في الأجر. هذا هو الانقياد والتسليم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: فالواجب كمال التسليم للرسول والانقياد لأمره صلى الله عليه وآله وسلم. إذن مما سبق يتبين لنا أن السنة والكتاب توأمان، توأمان لا ينفكان، لا ينفك أحدهما عن الآخر، ولا يتم التشريع إلا بهما. وقد روى الحاكم في مستدركه من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. وفي بعض الروايات وعترته. وروى أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث المقدام بن معد ترب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، وهو يبين لنا أهمية السنة وأن أناسا سيأتون ويطرحون السنة، فيقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن أو الكتاب ومثله معه، ومثله معه. وما هو هذا المثل؟ هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا الكتاب، فما وجدتم فيه من حلال فحللوه، أو فما وجدتم فيه من حلال حللوه، وما وجدتم فيه من حرام حرموه أو حرموه. فهذا الحديث يبين أهمية السنة النبوية أشبه، وهو عمدة في هذا الباب في الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يعلق الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه معالم السنن، وهو يقول: قوله صلى الله عليه وسلم يوشك شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن أو بهذا الكتاب إلى آخره، يقول يحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك من مخالفة السنة التي هي سنته والتي سنها لأمته مما ليس في القرآن فيه ذكر، على ما ذهب إليه الخوارج والروافض، فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن، فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنة التي قد ضمنت بيان الكتاب، فتحيروا وضلوا، فتحيروا وضلوا. ضلت الخوارج والرافضة الشيعة قبحهم الله تعالى بسبب أنهم أخذوا ظواهر من القرآن، ومنهم من لا يأخذ بالقرآن بس أساسا كالرافضة. فالخوارج مثلا تأخذ بظاهر النصوص الشرعية وتحكم بأحكام ليست من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاءت أحاديث كثيرة تتكلم عن عرض السنة على القرآن، عرض السنة على القرآن، منها الحديث ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فأنا قلته وما خالفه فلم أقل. هذا حديث ربما يتداوله بعض الناس، وهو حديث باطل بإجماع علماء الحديث، حديث مكذوب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يحمل شيئا في نكارة بغض النظر عن طرق الحديث، فكل طرق هذا الحديث ما داره على الكذابين الوضعين الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومتنه منكر، ومتنه أيضا منكر، لأن السنة كما بينا الآن هي كما الحال في القرآن وبمنزلة القرآن في التشريع الإسلامي من حيث الأهمية. ولهذا قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه المدخل إلى دلائل النبوة، وهو ما يعرف عند العلماء بالمدخل الصغير، وهناك مدخل آخر وهو المدخل الكبير على السنن الكبرى، المدخل إلى السنن الكبرى، وهي السنن الكبرى المعروفة للإمام أحمد بن حسين البيهقي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 58 و400. فيقول في مدخله الصغير: روي في عرض الحديث على القرآن حديث باطل ولا يصح، وهو ينعكس على نفسه بالبطلان. يشير رحمه الله تعالى أن متنه منكر، متنه يدل على نفسه، فمتنه منكر يرده القرآن صراحة، ثم يقول: وهو ينعكس على نفسه بالبطلان، فليس في القرآن دلالة أو دلالة على عرض الحديث على القرآن. ليس هناك دليل من القرآن يقول بعرض الحديث أولا على القرآن. فمسلك السلف رحمه الله تعالى ومسلك أهل السنة أنه إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب الأخذ به، ولا يجوز عرضه على القرآن لأنه لا يخالف القرآن. ومن قال بأنه يخالف القرآن في زعمه أو في هواه أو في عقله القاصر، فإنه لو رجع وتأمل كلام أهل العلم في ذلك لعلم علم يقين إذا ثبت الحديث بأنه صحيح مقبول يقبله النقل والعقل. وليس ذلك عنا ببعيد في حديث الذبابة الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فليشرب. فهذا الحديث تكلم فيه الناس، وهو حديث أخرجه البخاري في صحيحه، وهو ثابت عند علماء الحديث لا مطعن فيه البتة. ثم تكلم فيه من لا علم عنده وأثبت العلم الحديث خلاف ما ذهبوا إليه، وأثبت العلم الحديث أن الحديث صحيح من حيث الناحية العملية ومن حيث الطب. ولهذا رد العلماء عليهم كافة، بل رد العلماء من القديم، فقد رد الإمام الخطابي نفسه وهو متوفى سنة 88 و300 في القرن الرابع، رد على من تكلم في هذا الحديث من أهل الأهواء وأهل الزيغ أو أهل الطب الذين لم يعقلوا هذا الحديث. فهذا الحديث يرد على هؤلاء، وهذا الإمام يرد على هؤلاء الذين قصرت عقولهم، يرد عليهم من القرن الرابع وليس في هذا الزمان فحسب. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت وصحت عنه عليه الصلاة والسلام فيجب الأخذ بها بإجماع العلماء لا خلاف بينهم. ثم نقل البيهقي عن الشافعي رحمه الله تعالى نحو ما ذكره رحمه الله. وقال الفيروز أبادي صاحب القاموس المحيط، إمام معروف ومشهور، في كتابه سفر السعادة عن هذا الحديث قال: هو من أوضع الموضوعات. هذه من أبلغ الكلمات، من أوضع الموضوعات، يعني هذا الحديث الذي يذكر فيه عرض السنة على القرآن من أوضع الموضوعات ومن أكذب المكذوبات. وقد أخرج الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله تعالى، حافظ المغرب، الإمام المحدث المشهور، يقول في كتابه جامع بيان العلم وفضله عن عمران بن حصين بإسناده عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال له وسأله عن شيء فحدثه، فقال الرجل: حدثه عن كتاب الله عز وجل ولا تحدثه عن غيره. قال الرجل لعمران وللجالسين والحاضرين: حدثوا عن كتاب الله ولا تحدثوا عن غيره. فقال عمران بن حصين رضي الله عنه: إنك امرؤ أحمق، إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب الله عز وجل صلاة الظهر أربعا؟ قال: لا، لا يجد أحدنا في كتاب الله عز وجل أن صلاة الظهر أربعا لا يجهر فيها. ثم تلا عليه بقية الصلوات والزكاة، وفي المقدر في الزكوات: أهذا في كتاب الله عز وجل؟ قال: لا. ثم قال: إن كتاب الله قد أبهم هذا، وإن السنة تفسر ذلك كله. القرآن يضع لنا قواعد عامة ويبين أحكاما عامة، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتي السنة فتبين ذلك كله. وقال أيضا الإمام ابن عبد البر ناقلا عن الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الإمام العالم المشهور، قال قولا رائعا جدا، يقول الأوزاعي رحمه الله تعالى: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب، الكتاب أحوج من السنة إلى السنة من الكتاب. يعني السنة لا تحتاج إلى الكتاب كاحتياج الكتاب إلى السنة، فالكتاب القرآن يحتاج إلى السنة أكثر. لماذا؟ لأن السنة تبينه وتفسره وتوضحه كما هو معروف ومشهور. ولهذا فإن الله عز وجل قد تكفل بحفظ السنة كما تكفل بحفظ القرآن الكريم، في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله عز وجل ليس للقرآن فحسب كما يظنه الكثير منا، وإنما حفظ الله عز وجل يكون على السنة النبوية أيضا. فحفظ الله دينه من كتاب ومن سنة، فالذكر هنا كما يقوله المحققون من العلماء كالشافعي رحمه الله تعالى أن الذكر يشمل الكتاب والسنة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما حفظ لنا القرآن، وحفظ لنا السنة أن سخر لها علماء أجلاء يعرفون صحيح الحديث من سقيمه. فعلماء الحديث منارة يستضاء بهم ويعلمون دقائق الأمور في الأحاديث الصحيحة أو السقيمة. ولهذا حفظ الله عز وجل وبهذا حفظه سبحانه وتعالى لنا. وهذه السنة النبوية ما وصلت إلينا معشر المسلمين إلا بالإسناد الثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم صحابته الكرام. فالصحابة هم المبلغون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغوا أيما بلاغ عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا امتدحهم الله عز وجل ورضي عنهم وأثنى عليهم خيرا في الآيات الكثيرة، وأثنى عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا في أحاديث كثيرة من سنته. فمن تكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعن أو بجرح فإنما يطعن في دين الله كله، لأن الدين مداره على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بلغوا هذا الدين إليه. فمن تكلم فيهم بجرح أو بطعن فإنما يطعن في الدين كله. لهذا فالعلماء رحمه الله تعالى لهم كثير من الكلام في هذا المضمار وهذه المسألة، تتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه أحمد في مسنده بإسناد صحيح عنه، يقول: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثاه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون عن دينه. ثم قال: أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل البشر، كانوا أفضل البشر وكانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا. قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا من تنقص من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه زنديق، لأنه كما ذكرت أراد طعن الدين كله ولم يرد أصحاب النبي في أشخاصهم، وإنما أراد الدين كله. ولهذا يقول أبو زرعة رحمه الله تعالى، أبو زرعة الرازي وهو من أئمة الحديث، يقول: إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي أدى إلينا القرآن والسنة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يبين جليا بأن من طعن في أصحاب رسول الله فإنما يطعن في هذا الدين كله. ثم قال: وإنما يريدون، أي يريد أهل الأهواء، أن يجرحوا شهودنا، شهود هذا الدين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبطلوا الكتاب والسنة. قال: والجرح بهم أولى وهم زنادقة. الجرح بهم أولى وهم زنادقة. إذن أجمع العلماء على تعديل الصحابة رضي الله عنهم، بتعديل الله عز وجل لهم، بتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. فإن الله عز وجل قد عصم الصحابة من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا طالما ننبه على هذا ونؤكده أن الصحابة رضي الله عنهم معصومون من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعني بالكذب هنا الكذب المتعمد من الصحابة، ولسنا بذلك نثبت العصمة لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعصمة العامة المطلقة لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبموته وبدفنه ماتت ودفنت العصمة بموته صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. لكن العصمة التي نتكلم عنها في الكذب المتعمد من الصحابة، نقول فإن الله عز وجل قد عصم الصحابة من ذلك، فلم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه ربما يخطئ، وربما يوهم أو يخطئ أو يغلط في تبليغ بعض الأمور فيصحح غيره له من الصحابة. ولهذا كان للصحابة في هذا الأمر كثير، كعائشة رضي الله عنها ربما تستنكر بعض الأمور، ربما تستنكر بعض الأمور فيردها بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كذا وكذا. فهي لم تقصد الكذب على رسول الله حاشاه، ولكنها بلغت بما علمت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وربما لم تعلم شيئا آخر من أوامره أو من نواهيه، فتأتي الصحابة أو يأتي بعض الصحابة فيخبرها بما سمع وبما علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما يحصل العكس فيخبر بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر وتستدرك عليه عائشة رضي الله عنها. ولهذا ألف العلماء رحمهم الله تعالى المصنفات، وإن كانت قليلة لكنها موجودة، كالزركشي والسيوطي وغيرهما من أهل العلم، في استدراكات عائشة رضي الله عنها على الصحابة، في استدراكات عائشة على الصحابة. فلم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشاهم من ذلك، وقد عصمهم الله عز وجل من الكذب المتعمد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما تأتي بعض الأحاديث، ربما يقرأ بعضنا بعض الأحاديث التي فيها كلمات تحمل هذا المعنى، فتقول عائشة مثلا: كذب فلان، عندما يخبر شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول كذب فلان. وهذا الكذب لم تقصد به الكذب المتعمد، وإنما الكذب هنا في لغة أهل الحجاز وفي لغة العرب يعنون به الخطأ، يعنون به الخطأ، أي أخطأ فلان، وليس بالمعنى الاصطلاحي المعروف عن الكذب. فهذا هو معنى لغوي يعرفه أهل اللغة ويعرفه أهل الحجاز، أنها كلمة كذب فلان أي أخطأ فلان. فلم يكن يكذب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم البعض من حيث الكذب المتعمد، وإنما الكذب الذي هو بمعنى الخطأ. هذا كله يبين أهمية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها لها منزلة عظمى ومكانة رفيعة عند المسلمين. ولهذا قد استمر الصفاء والنقاء لسنة المطهرة إلى أواخر عهد الخلفاء الأربعة، وذلك إلى نحو سنة 40 من الهجرة، ولما وقعت الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم، وكثر الناس وكثر الكذابون الذين يدسون الأحاديث المكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف أهل السنة موقفا حازما في هذا، وقالوا سموا لنا رجالكم ونسمي لنا رجالا، فنحن نسمي لكم رجالنا وتسموا لنا رجالكم، حتى نعلم الصادق من الكاذب، حتى نعلم الثقة من الضعيف إلى غير ذلك. وذلك معروف في أثر محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، أنه لما وقعت الفتنة قال الناس سموا لنا رجالكم. هذا باختصار فيما يتعلق بمنزلة السنة المطهرة في التشريع الإسلامي، وأنها مصدر أساسي ثان، وإن شئت كما قلت قل مصدر أول مع القرآن، فهو كما ذكرت الكتاب والسنة توأمان لا ينفكان أحدهما عن الآخر. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من المتمسكين بسنته وهديه صلى الله عليه وسلم، وأن نلقاه سبحانه وتعالى على ذلك. وإن شاء الله تعالى سنتعرض في اللقاءات المقبلة للمذهب المالكي وما يتعلق به، والموفق يتكلم عن أصول حديثية وفقهية وعقدية وغير ذلك من الأمور كما ذكرت في أول هذا اللقاء. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.